أنت قلت يلزم أن يكون الاستعمال المجازي أكثر، نقول هذا باطل. أفرض الاستعمال في المنقضي أكثر، لكن يمكن أن لا يكون مجاز، يستعمل في المنقضي أكثر، لكن هذا الاستعمال في المنقضي ليس بمجاز بل حقيقة. عجيب، كيف يكون حقيقة في المنقضي؟ الاستعمال في المنقضي كيف يكون حقيقة؟ أنت أيها الآخر تقول بوضع المشتق لخصوص المتلبس، فاستعمال في المنقضي ماذا يصير؟ مجاز. كيف تقول حقيقة؟ يقول أنا قد نبهتك في الدروس السابقة أن قولنا كان زيد ضاربا أمسي، هذا الاستعمال ماذا؟ حقيقة، مع أن القيام الآن منقضي، بالفعل منقضي، لكن بما أن نسبة القيام ليس الآن وإنما نسبة القيام بقرينة كان في الماضي وبقرينة نسبة القيام حاضر، لا بالحاضر الآن بل بالحاضر حال التلبس، يعني أريد أن القيام وأثبت قائم ما كان متلبس منه، إنما متلبس بالقيام هو أمس، أريد أن أنسب وأثبت له الضار، يكون الاستعمال حقيقي، لا أنني أنسب له الضار بالآن لأجل أنه كان بالأمس صدر منه الضار هو تلبس به، بل أريد أن أنسب له الضار بالأمس ها حينما كان متلبسا بالأمس بالضار بصدور الضار وصدر منه الضار، إذا هذا الاستعمال يصير حقيقي. فإذن الخلاصة الاستعمال في المنقضي وإن كان كثيرا أو أكثر ولكن لا يلزم أن يكون الاستعمال المجازي أكثر. لماذا لا يلزم؟ لأجل أن الاستعمال في المنقضي يمكن أن يكون حقيقة إذا كان نسبة القائم حين التلبس لا حين الانتظار. هذا هو الجواب الثاني، ونقول للآخر قدس سره تعليقا على هذا الجواب الثاني، نقول له ولكن بناء على هذا البيان يصير استعمال المشتق استعمالا في المتلبس لا في المنقضي، فليس الاستعمال في المنقضي خروج عن محل الكلام. إذا نسبت الضارب له لم نسبت الضارب له بل نسبت الضارب له حينما كان متلبس، يعني أمس هو متلبس بالضرب أنسب له الضاربية بالأمس، أقول كان بالأمس ضارب، ليس استعمال في المنقضي. استعمال في المنقضي إنما يصير فيما لو فرض الآن أنسب له الضرب لأجل أنه أمس صدر منه الضرب، أما إذا أنسب له الضرب بالأمس حينما كان متلبس آن بالضرب هذا استعمال في خصوص المتلبس. فلم نتصور ما أفاده قدس سره، هذا الجواب الثاني إثناث وإحريحا. وفهرس من الأول المطلق حتى أطبق العبارة، وهناك عبائر زائدة وألفاظ زائدة كثيرة، ألفاظ زائدة مع تحفظ الآخوند على الألفاظ بالإنساقي يتكلم ماذا لا تصدر ألفاظ زائدة، لكن سبحان الله الآن هذا المطلب الذي أنا بيانته هو يتكلمت الناس يمكن بيانه بسطر واحد هو بصفحة واحدة تقريبا ما أدري أقل أو أكثر أقل من صفحة صفحات تكلم بلا داع على أي حال. خلاصة ماذا جواب الآخر يقول أنت قلت إذا كان استعمال في المنقضي كثير يلزم أن يكون استعمال مجازي أكثر وهو بعيد. الجواب مجرد البعد لا يضرنا بعدما قام وثبت بالدليل هذا الأمر البعيد. يعني ثبت بالدليل وهو التبادل التبادر أن المشترك موضوع لخصوص المتلبس، فاستعمال الأكثرية في المنقضي لابد أن يصير مجاز، أفرض يلزم كثرة المجاز لا بأس نلتزم بالبعيد مع ثبوته. وثانيا يرد من قال أن الاستعمال في المنقضي مجاز؟ الاستعمال في المنقضي حقيقة إذا كان بلحاظ حال التلبس. أجبنا نحن قلنا على أنه الاستعمال في المنقضي بلحاظ حال التلبس ليس استعمالا في المنقضي، بل هو استعمال ماذا؟ في المتلبس. خلف كذا يلزم، خلف الفرض يلزم. طبق العبارة، قلت مضافا، فهذا قلت يتصل بمن يتصل، التفت جيدا ليس الاشتباه، هذا قلت يتصل بقوله إن قلت على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا وهذا بعيد. يتصل بذلك يقول مضافا أولا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ظاهر، يعني لا يضر بالمراد بالمطلوب بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه، الوجوه المتقدمة عليه يعني على المراد ساعدت مراد شنو؟ أن المشتق موضوع له خصوص المتلبس. أضرب استعمال كثير في المنقضي يلزم منه فترة المجاز، لا بأس به نلتزم بهذا البعيد بعدما ثبت بالدليل. أن ذلك قلت مضافا إلى هذا، أن ذلك هذا الرد الثاني أن الاستعمال في المنقضي من قال مجاز إذا كان بلحظ حال التلبس أنسب له القائم، لا الآن بل بالأمس أنسب له القائم حينما كان متلبس، هذا لا يكون مجاز. أن ذلك إنما يلزم يعني الاستعمال في المنقضي إنما يلزم، أن ذلك إنما يلزم يعني يلزم كون الأثر هو استعمال مجازي لو لم يكن استعماله استعمال المشتق في المنقضي بلحاظ حال التلبس. أما إذا كان الاستعمال في المنقضي في هذا الذي انقضى عنه القيام بلحاظ التلبس يعني أنسب له القائم، لا الآن بل بالأمس حينما كان متلبس وصدر منه القيام، لا يلزم أن يكون هذا مجازي مع أنه بمكان من الإمكان، مع أنه ياهو يعني أن يكون الاستعمال في المنقضي بلحاظ حال التلبس هذا ممكن شيء بالي مولانا. يعني شو يصير المعنى؟ شو يصير المعنى؟ فيراد من جاء الضارب أو الشارب والحال قد انقضى عنه الضرب والشرب والحالية. المقصود من جاء الضارب يعني ماذا؟ يعني جاء الذي بالأمس كان ضارب مو الآن ضارب، كنت له الضاربية بالأمس. المقصود جاء الذي، فيراد ماذا يراد؟ هذا من جاء الضارب ماذا يراد؟ هذا يراد نقطة شارحة، هذا الذي يراد جاء الذي كان ضاربا، فالضارب ينسب له بالأمس هو الآن، وشاربا كان ضارب متى كان ضارب؟ قبل أن يأتيني، هو أتاني في هذا اليوم قبل أن يأتيني، قبل أن يأتيني يعني متى؟ يعني أمس حال التلبس، حال التلبس بالضرب بالشرب بالمبدأ، هذا مقصودي من قولي كان ضارب يعني كان ضارب بالأمس لا حين المجيء ضارب، مو مقصود يعني جاء الضارب يعني جاء الذي هو ضارب وأنسب له الضارب الآن حينما هو جاءني أقول لأنه ضارب، لا لا لا لا حين المجيء بعد من قضاء الضرب كي يكون الاستعمال. التفت الفاظ فقط زائدة، الفاظ زائدة المعنى صار واضح، لا حين المجيء يعني لا ليس مقصود من جاء الضارب يعني جاء الذي هو ضارب حين مجيئه ضارب بعد من قضى الضرب كي يكون الاستعمال بلحاظ يعني استعمل الضارب له وانسب له الضارب بلحاظ هذا الحال يا حال حال المجيء كي يكون جعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه اي جعله عطف عليه على الاستعمال يعني كي يكون الاستعمال استعمال الضارع بلحاظ هذا الحال يعني قال المجيء، وكي يكون جعله معنون بعنوان الضارع بهذا العنوان فعلا، يعني بعنوان الضارع فعلا انا ألبسه بعنوان الضارع لأجل أنه سلبسه قبل قبل المجيء. لا لا لا لا لا لا لا لا ليس كذلك، لا لا لا لا. ضرورة أنه لو كان للأعمي لصح استعماله بلحاظ، إذا كان للأعم مش موضوع للأعم سيصح أن نلاحظ حال الانقضاء ويصح أن نلاحظ ماذا؟ حال التلبس. أما إذا موضوع يخصص حال التلبس حينئذ من اللازم أن نلاحظ لأجل ضرورة استعمال حقيقة، لازم لأجل أن نصير استعمال أن نلاحظ حال التلبس. ضرورة أنه لو كان للأعمي يعني المشتق الأعم لصح استعماله بلحاظ كل الحال حال انقضاء حال التلبس، لكن لما كان موضوع بخصوص حال شيء يسمونه التلبس فمن المحتم لأجل أن يصير الاستعمال حقيقة من المحتم أن نلاحظ حال التلبس لا حال. أقول هذا قول ضرورة أنه معنى العبارة واضح ما بخفاء أبدا، لكن تعليل لماذا؟ أنا بالشرح سويت الكيارة تبتلك إياه أنه لو كان للأعم يلزم أن نلاحظ حال التلبس بل يجوز لحاظ حال الانقضاء وإلى آخر، هذا معنى واضح العبارة، لكن تعليل لأي كلمة لأي جملة لأي كلام بين لي تعليل علما يا أخي، هذه ضرورة تعليل إلى بس أنا لا أطول عليكم قبل وقتنا بالتأمل، أنت إذا بعدين تريد تتأمل بالبيت تأمل، لكن أنا معجلا الآن أقول لك لم أرى شيء يصلح أن يكون هذا ضرورة التعليل له حتى تفترض العبارة، يعني أنا ألاحظ على أنه هذه الجملة جملة لا موقع لها بلا معناه هذا، لكن ما إلى وجه يأتي بها، لكن أنا أقول لك هكذا وإن كان ضعيف هذا أعتبر بضعفه لكنه ذلك أنه تعليل علما هكذا لا حين تعليل إلى قول لا حين يعني هيك يصير المعنى. فيراد من جاء الضارب والشارب وأقرب طبعا ماذا يراد؟ جاء الذي كان ضارب وشارب قبل المجيء، كان ضارب متى؟ مو الآن ضارب، قبل المجيء، لا حين المجيء ضارب، ها مو مقصود يعني حين المجيء ضارب، ليش مو مقصود حين المجيء؟ ضرورة أنه إنما لا ألاحظ حين المجيء، لماذا؟ لأنه لو كان لنا عام صح استعماله بالحظ كل الحالين، لكن ما دام موضوع للمتلبس فعلا ما ألاحظ حين المجيء، ألاحظ حين التلبس قبل المجيء. فتعليل إلى قول ماذا لا حين وغير مهم، بس هذا مو مطلب علمي، لكن أنا إذا كنا هذه العبارة على أي حال وبالجملة أرجع إلى أصل بالموضوع، أرجع إلى أصل بالموضوع يا أخي، أرجع إلى ماذا أصل بالموضوع، مطلب جديد ما عدنا، مطلب جديد ما عدنا، أرجع إلى أصل بالموضوع. الخلاصة ماذا؟ أنه قلت إذا كان الاستعمال الكثير في المنقضي يلزم يلزم يلزم ماذا قلت؟ أن يكون المجاز الاستعمال المجاز هو الأكثر، هكذا قلت خلاصة مطلع إشكالك هذا كان جوابه ما بيناه، وبالجملة أكرر مرة ثانية بلي كثرة الاستعمال في حال الانقضاء العفو العفو صار اشتبه، أنت قلت على أنه ماذا أيها الرشتي رضوان الله تعالى مع الرشتي قلت لعل ارتكاب المضادة لأجلي لأجلي لأجلي لأجلي لأجلي انصراف، نحن ماذا قلنا؟ ما دام المشتق يستعمل في المنقضي كثيرا أو أكثرا فدعوا الانصراف باطلة، لذلك وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء هذا رجعنا مع الرشتي تمنعوا عن دعوى انسباقي خصوصا انسباق انصراف حال التلبس من الإطلاق وعدم تقييد الضارب بحالة دون حالة، أنت قلت من عدم تقييد الضارب ينصرف خصوص حال التلبس، نحن نقول ما دام يكثر استعماله في المنقضي انصراف حال التلبس من هذا بعيد جدا، بس لم يكثر الاستعمال في المتلبس بل كثر في المنقضي. إذ مع عموم المعنى التفت والله رجعنا لهذه العبارة، إذ مع عموم المعنى وقابلية كونه حقيقة في المورد ولو بالانطباق لا وجه لملاحظة، إلى آخره. هذا العبارة الذي راح نقراها من حيث المعنى عبارة واضحة جدا من حيث المعنى، لكن بما ترتبط فيه خطأ جدا، يعني ارتباطها في أصل معناها واضحة، معناها شيء يقول وصرح نقرأ، يقول إذا المشتق موضوع للا عام ما كدا إلا حال خصوص حاله سبب، بل يمكن لحاظ كسر حالته، وإنما يلزم لحاظ حال التلبس فقط إذا قلنا موضوع لا للعام. معنى العبارة طرح نقرأه هذا معناها واضح، أما بدون من ترتبط هذا جدا خفيف. على أي حال، وأنا أحتمل والله العظيم أنا أحتمل أنه وقع اشتباه في ذكر هذه الجملة هنا. إذ معاه أن أنا اشتباه ذكر هذه الجملة، أحتمل إذ معاه مذكورة ماذا؟ قبل وبالجملة، قبل قولة وبالجملة كثرة الاستعمال، يعني هاي قولة إذ معاه مذكورة ورا قولة ماذا؟ ضرورة أنه لو كان لعمل صح استعماله بإحاط كلا الحالين. وهذه اشتباهات ترى كثير ما تقع من الإنسان، لأنه إنسان لما يريد يكتب كتاب في الهامش في أطراف الكتاب يكتب بعض الجمل ويجعل علامة، خصوصي ذلك الزمان يخلون علامة ماذا؟ رقم عين أو أشبه ذلك. بعد ذلك لما يأتي الكاتب يريد أن يدرج ذلك الهامش، وين يدرجه؟ في الأصل لعله يدرجه في غير موقعه المناسب، بل لعل الإنسان هو نفسه صاحب التأليف صاحب الكتاب بعد مرور سنة أو سنتين لعله هو يحصل منه هذا الاشتباه، يدرج ماذا؟ ما كتبه في الهامش في غير موضعه، لعله يتردد يقول أنا وين هذا سأكتبه؟ إذن أنا أكتبه أو هناك أكتبه؟ أنا أي حق؟ فأنا أحتمل على أنه ماذا؟ حينما بل بعض هذه الجمل كانت مكتوبة في الهامش، وبعد ذلك لما أريد بل إدراج الهامش بل كلمتين وقع اشتباه في مكان الدرج. فإذا هذه الجملة إذ معه توضع ماذا؟ قبل قولة وبالجملة، ترتيب العبارة يصير سليما. لاحظ، فلنضع هذه الجملة إذ معه قبل وبالجملة، لاحظ الآن ترتيب العبارة كيف يكون سليم. يقول ضرورة أنه لو كان للأعم، أقرأ أولا أنا تلك العبارة وبعدها ضرورة أنه لو كان المشتق موضوع للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين، يعني بلحاظ حال التلبس وبلحاظ حال الانتظار. ليش؟ إذ مع، شوف العبارة، إذ مع عموم المعنى، إذا المعنى عام، ومع قابلية المعنى وقابلية كونه حقيقة المورد ولو بالانطباق، إذا المشتق إلى ورد معنى عام بحيث صالح لأن ينطبق على المورد، على المورد وهو ماذا المورد؟ يعني حالة الانطباق، صالح لأن ينطبق على الانقضاء، لأن الموضوع للعام، موضوع للذات، الأهم من أن تكون متلبسة أو انقضى عنها تلبس، بعد كون معنى المشتق عاما صالحا لأن ينطبق على هذه الذات التي انقضى عنها الشرب وانقضى عنها الضرب، لا وجه لملاحظة حال التلبس لملاحظة حال أخرى، حال أخرى يعني ماذا؟ حال التلبس كما لا يخبر. بخلاف ما إذا لم يكن له العموم، بخلاف ما إذا قلنا المشتق ليس بموضوع ماذا للعام، موضوع فقط لخصوص المتلبس، ملاحظة حال التلبس يصير حينئذ لأجل ضرورة الاستعمال حقيقة، يصير ملاحظة حال التلبس لازما وضروريا، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم، نعم المعنى لم يكن للمعنى العموم، له يعني للمعنى العموم، معناه لم يكن له العموم، معنى المشتق لم يكن له عموم، يعني ما كان موضوع للعام من المتلبس والمنقضي، فإن استعماله يعني استعمال ماذا؟ مشتق. حينئذ شو يصير إذا لم يكن موضوع للعام؟ يصير مجازا بلحاظ حال الانقضاء، فإن استعماله حينئذ مجازا بلحاظ حال الانقضاء وإن كان ممكنا، يعني كون مستعمل استعمال مجازي ولوحظة حال الانقضاء وإن كان هذا الاحتمال وجيه وممكن، لكن ما الداعي له؟ لكن ما الداعي له يا مولانا؟ إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبسي، إذا لاحظنا حال التلبس يصير الاستعمال على نحو الحقيقة، لما كان هذا بمكان من الإمكان يأتي ليش تلاحظ حال الانقضاء حتى يصير استعمال مجازي، ولاحظ حال الانقضاء حتى يصير استعمال حقيقي مميز بكثرة المجاز. إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجه لأن لاحظ حال التلبس حال الانقضاء. نحن نعلق هنا على كلام الآخرون، نقول قولك لا وجه لا وجه له، قولك لا وجه لا وجه له. وليش من الاستعمال المجازي يعني شنو باطي؟ أضرب موضوع ماذا لخصوص المتلبس واستعماله في لحاظ حال الانقضاء شي يصير مجاز، فلا بأس بالمجاز، مجاز جميل لطيف في اللغة العربية. لا وجه بل ليش لا وجه حتى الآخر لا يقع في مشكلة، حتى لا يشكل عليه بأنه على رأيك إلزام يعني هيك بعد التالي. على أي حال ولعله إلى ذلك أشار قدس سره بقوله سبحا إنه هذا لا وجه لا وجه له، على أي حال له كمال الوجه. إلا أنه لما كان بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الإمكان فلا وجه لاستعمال المشتق وحمل على الذات وجده يعني وحمل على الذات مجازا وبالعناية، نحمل على الذات على نحو المجازية على نحو العناية على وبنحو ملاحظة العلاقة، كله عبارتنا شتى وحسن واحد وحطف تفسير. إذن مجازين بالعناية وملاحظة العلاقة تقريبا تقريبا ولم أقل تحقيقا نفس الشيء. هذا وجه الاستعمال بنحو المجاز، استعمال بنحو المجاز شلون يصير؟ لأن تلاحظ ماذا؟ حالة الانقضاء فقط، لاحظ حالة التلبس حتى يصير استعمال حقيقي، حتى لا يكون المحذور الذي أوردته علينا. وهذا غير طب. قد واحد يقول للآخر، إذن على رأيك هذا راح يصير دائما الألفاظ شنو؟ دائما الألفاظ ما مستعملة في المجاز. حتى مثل جاء أسد يرمي فلنقل هذا الاستعمال ماذا حقيقة؟ يقول الأخ ماذا تتكلم أنت من سبب قاعد تتكلم؟ جاء أسد يرمي لا يمكن استعماله على نحو الحقيقة، يتعين أن يكون المقصود هو ماذا؟ رجل الشجاع. هذا اللفظ لا يمكن استعماله بنحو الحقيقة، يتعين استعماله بنحو المجال. وهذا تخلاف حينما أقول جاء الضارب والمفروض أن ضرب، وما يمكن استعماله بنحو الحقيقة ويمكن استعماله بنحو المجال، وما دام يمكن كلا الأمرين فلماذا حينئذ بلي بلي بلي لماذا حينئذ بلي نجعل الاستعمال مجازي؟ فلنقل حقيقي لأن نلاحظ حال التلبس. لذلك وهذا يعني شنو هذا؟ يعني استعمال المشتق في المنقضي الذي يمكن فيه كلا الاحتمالين، أن يصير استعمال حقيقة أن يصير استعمال مجاز، هذا غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة. مثل ما رأيت أسدا يرمي، هنا لا يمكن استعماله بنحو الحقيقة في هذا المعنى، لا يمكن استعماله بنحو الحقيقة، الرجل الشجاع لا يمكن استعماله بنحو الحقيقة فيتعين المجال. أما في مثل جاء الضارب يمكن كل الأمر فلا وجه حينئذ. فأصلا احنا بينا وجه ماذا فيما قبل، قلنا لعله إشارة لأنه لا وجه لا وجه له. زين، فإذا على هذا الأساس كلمة هذه الجملة إذ مع عموم قلنا من المحتمل قويا أن تكون متصلة بشيء، وجملة وقوله وبالجملة وبالجملة يتأخر ويؤتى به. متى يؤتى به؟ الآن الآن الآن بعد كلمة إذ يؤتى به، العبارة تصير حينئذ واضحة ولا داعي حينئذ لإطالة المحشين. هذا هكذا يفسر العبارة، ذاك يفسر هذا الشكل، احتاروا في كيفية ماذا ربط هذا التعليل وإلى بناء على ما ذكرنا جدا المطر يصير واضح. ثم إنه ربما أورد أرجع إلى أصل بالموضوع، قلنا المختار عندنا أن المشتق موضوع لخصوص لخصوص متلبس. دليلنا الثاني ما هو؟ دليلنا الثاني ما هو؟ صحة السلب، يعني القائم يصح سلبه عن هذا الإنسان الذي انقضى القيام عنه. إشكاله هذا الإشكال يرتبط بنا بهذا الدليل الثاني. فالتفت جيدا لعل مشكل يشكل، التفت والله إلى صياغة الإشكال، لعل مشكل يشكل ويقول: أنت قلت هذا الذي انقضى عنه القيام مثل زيد، يقول أنت حينما تسلب القائم عن زيد هل السلب مطلق أو السلب مقيد؟ فإن كان سلبك سلبا مقيدا، مقيدا بمن؟ بحالة الانقضاء. يعني المعنى شو يصير إذا مقيد بحالة الانقضاء؟ المعنى كيف يصير؟ هكذا: زيد ليس بضارب. لكن متى ليس بضارب؟ متى ليس بضارب؟ مقيد السلب حينما انقضى عنه القيام، حينما انقضى عنه القيام ليس بضارب أو ليس بقائم. إذا كان هذا مقصودك صحيح يصح السلب، حينما انقضى القيام يصح السلب، ولكن صحة سلب المقيد ليس دليل على المجاز. نظير الإنسان الأسود يصح سلب الإنسان المقيد بالأبيض عنه، نقول الإنسان الأسود ليس بإنسان أبيض، لكن هذا صحة السلب لا يصير دليل، لا تصير دليلا على أن كلمة الإنسان مجاز في من؟ مجاز إين؟ في الإنسان الأسود. السلب المقيد لا يكون دليلا على أن المطلق وهو الإنسان مجاز في من؟ في الرجل الأسود. الذي يكون دليل على المجازية هو صحة سلب مطلق. فالخلاصة، إذا كان مقصودك من صحة السلب يعني يصح السلب المقيد بحالة الانقضاء، لأن هكذا نقول زيد ليس بقائم لكن مقيد. متى ليس بقائم؟ حينما انقضى عنه القيام. هذا صحيح، يصح هذا السلب المقيد، لكن هذا لا يفي الدليل على ان اصل كلمة قائم مجاز في من؟ كلمة قائم من دون التقييد بحقة الانقضاء مجاز ايه؟ في هذا زيد الذي انقضى عنه القيام. وان كان مقصودك من صحة السلب صحة سلب المطلق، يعني هكذا المعنى يصير: زيد ليس بقائم. متى ليس بقائم؟ لا الآن حينما انقضى عنه المبدأ، ولا بالأمس حينما كان متلبسا بالقيام. هذا كذب وباطل. سلب المطلق باطل. كيف تقول زيد ليس بقائم؟ لا الآن حال انقضاء ولا حال التلبس بالقيام. فالخلاصة، إذا كان المقصود من السلب سلب المطلق كذب، إذا المقصود سلب المقيد صحيح لكن لا يكون دليل على أن كلمة القائم مجاز، فإن الدليل على المجازية على مجازية قائم على المجاز هو صحة السلب المطلق لا صحة السلب المقيد. فسلب الإنسان الأبيض عن الرجل الأسود لا يصير دليلا على مجازية الإنسان المطلق للرجل الأسود، وإنما الدليل على المجازية السلب المطلق، يعني السلب صحة كلمة الإنسان عن الرجل الأسود، لأن نقول الرجل الأسود ليس بإنسان، إذا صح السلب المطلق بل هذا دليل على المجازية. وأما صح السلب المقيد لا يصير دليل على مجازية الإنسان المطلق من دون قيد، لا يصير دليل على أنه مجاز في الرجل الأسود. فخلاصة الإشكال، ما التفتوا يا إخوان إلى الإشكال، لأنه حينما نجي هذا الجواب ماذا فيه شيء من الدقة. الحاصل هنا الألفاظ تشوش، إن كان المعنى لا يشوش فالألفاظ تشوش على أي حال. خلاصة الإشكال على الدليل الثاني أن يقال إن كان المقصود من صحة السلب صحة سلب المطلق كذب هذا، وإذا المقيد صحيح لكن لا يكون دليل على النجاس، طبق العبارة. ثم إنه ربما أورد على الاستدلال بصحة السلب بما حاصله، أنه إن أريد بصحة السلب صحة السلب صحته يعني صحة السلب مطلقة يعني من غير تقييد بحالة الانقضاء فغير سديد، فالسديد يعني غير صحيح، السديد صحيح غير صحيح كذب هذا. وإن أريد مقيدا صحيح هذا لكن غير مفيد، غير مفيد ليش فغير مفيد؟ لأن علامة المجاز هي صحة السلب المطلق لا صحة السلب المقيد كما مثلت بمثال الرجل الأسود وغير ذلك. وفيه أنه إن أريد، انظر إلى جواب الآخر، يقول قدس سره أنا أختار الاحتمال الثاني. احتمال الثاني ماذا كان احتمال الثاني؟ يعني بلي احتمال الثاني شنو؟ مقيد، السلب موشكا وإن أريد مقيدا العفو ايه في شرح يستطيلي هذا طرد ما أدري شنو مشكلة صحيح ايه مو مهم هذا بس بدأت انا مقصودي شنو انا اختار على ان السلب مقيد سيو اول يو ثاني نسمي السلب مقيد بحالة الانقضاء، لكن هذا التقييد بحالة الانقضاء مرة نجعل لقيت لقائم مرة نجعل قيد لقائم، إذا جعلناه قيد لقائم يعني المعنى ماذا يصير؟ إذا جعلناه قيد لقائم يعني هكذا نقول القائم المقيد بحالة الانقضاء، القائم المقيد بحالة الانقضاء لا ينطبق عليه من معنى هكذا يصير على زيد. إذا هكذا المقصود فما أوردته جميل، ماذا الذي أوردته؟ قلت بأنه بل صحة السلب المقيد لا يكون دليل على المجازية، كلامك جميل جميل حسن صدق كما تقول. الإنسان المقيد بالأبيض أفرض يصح سلب عن الإنسان الأسود عن الزنجي، لكن لا يصح دليل على أن كلمة الإنسان مجاز في الزنجي كلام المتين هنا أيضا كذلك. صحة سلب القائم المقيد، القائم المقيد بحالة الانقضاء صحة سلبه عن زيد لا يصير دليلا، لا يصير دليلا على ماذا؟ على أن كلمة قائم مجاز في من في هذا الذي انقضى عنه القيام كما أقول جميل، ولكن نحن لا نختار هذا الاحتمال، لا نختار أن التقييد يرجع لمن؟ التقييد بحالة الانقضاء يرجع، التقييد بحالة الانقضاء، التقييد بحالة الانقضاء، بلي بلي بلي بلي يرجع إلى قائم، وإنما التقييد بحالة الانقضاء نجعله قيد للنفي إلى ليس بلي إلى ليس. المعنى شي يصير، المعنى شي يصير إذا جعلنا قيد إلى ليس، هذا التفتوا له معنى هيك يصير معنى. لا ينطبق، بس متى لا ينطبق؟ حالة الانقضاء التفت حالة الانقضاء أنا حالتها قيد المن إلى النفي إلى لا ينطبق. لا ينطبق متى لا ينطبق؟ حالة الانقضاء أي شيء لا ينطبق؟ أي شيء؟ القائم، القائم من دون قيد لا ينطبق على زيد. التقييد بهذا الشكل نجعله، وإذا التقييد بهذا الشكل اجعلنا فحينئذ إذا لم يصح هذا السلب هذا دليل على أن كلمة قائم مجاز في زيد، لأن لو كان كلمة قائم موضوعة للأعم، للأعم يعني ماذا؟ لزيد، سواء متلبس لهذا الفرد موضوع أو انقبر لهذا الفرد الثاني، يلزم أن كلمة قائم تصدق في كلتا حالتين، يعني سواء لاحظنا حالة التلبس يلزم أن تصدق، حالة الانقضاء يلزم أن تصدق القائم، لأن المطلق يا أخي يصدق على جميع أفراده، ككلمة ماذا؟ إنسان، تصدق على زيت وتصدق على عمرو، كلمة رقبة تصدق على الكافرة وتصدق على المؤمنة، المطلق دائما يصدق على جميع أفراده. هنا أيضا كذلك نقول، نحن نقول لو كان القائم موضوعا للأعم يعني لزيد، سواء كان متلبس أو كان منقضي عنه التلبس، يلزم أن كلمة زيت القائم تنطبق على زيت. متى ومتى تنطبق؟ حالة التلبس تنطبق، وتنطبق متى؟ حالة الانقضاء. فإذا فرضنا لا تنطبق حالة الانقضاء، هذا دليل على أن كلمة قائم ما موضوع علما للأعم. انتهى رد الآخر. أكرر من الأول يا أخي، خلاصة رد الآخر يقول أنا أختار التقييد، ولكن التقييد كيف؟ لا التقييد بمعنى أن حالة الانقضاء تكون قيدا لقائم بحيث يصير المعنى القائم المقيد بحالة الانقضاء ينطبق على زيد، لا أريد ذلك. إذا كان هذا المقصود بالإشكال الوارد، الشيء المقيد مثل الإنسان الأبيض صحة سلبه عن شيء عن الزنجي لا يصير دليلا على أن كلمة الإنسان يعني المطلقة مجاز في الزنجي، هنا أيضا كذلك إشكالك يأتي. إذا أريد أن أسلب الإنسان المقيد بحالة الانقضاء، القائم المقيد بحالة الانقضاء عن زيد، هذا لا يصير دليلا على أن كلمة القائم المطلقة مجاز في زيد. إشكالك وارد، جميل، حسن، صحيح، لكن أنا لا أرجع التقييد إلى إلى بلي بلي بلي إلى إلى كلمة يسمونها قائم، بل أرجعها إلى أصل النفي. يعني هكذا يصير المعنى. في حالة الانقضاء لا ينطبق، لا ينطبق. متى لا ينطبق؟ ماذا لا ينطبق؟ القائم على زيد. فهذا دليل على أن القائم لا موضوع للأحد. لو كان موضوع للأحد لازمه أن ينطبق الآن، لأن المطلق ينطبق على جميع أفراده. لو كان كلمة قائم مطلقة موضوع للأحد لما ضرده. حالة الانقضاء ضر، حالة سبب مصدر. ويجب في حالة الانقضاء أيضا تصدق كلمة القائم، فعدم صدقها دليله. ثم يقول الآخر قدس سره، بقت هذه الجملة وأطبق العبارة. يقول ويمكن أن أختار احتمال آخر، وهو أن أجعل التقييد قيد يزيد لا لقائم ولا ضيمي. تفتت بعد شريطة أولى ولا للناس، بأن يصير المعنى هكذا: زيد المقيد بحالة الانقضاء ليس بقائم. فالنفي ايضا بقى مطلق، وانما التقييد صار في جانب المسلوب عنه في جانب زيد. زيد المقيد بحالة الانقضاء ليس بقائم، هذا ايضا ماذا؟ سلب صحيح. هذا السلب أيضا هذا صحيح، يبقى السلب مطلق ويبقى القائم مطلق والتقييد في جانب زيد فقط. وهذا السلب ماذا صحيح، ودليل ماذا أيضا على المجازية، دليل على إذا صح هذا السلب دليل على أن كلمة ضارب كلمة قائم التي هي مطلقة مجاز في من؟ في زيد المنقضي عنه، في زيد المقيد بالانقضاء القيام عنه. وهذا يدل على أن زيد المقيد بانقضاء القيام عنه كلمة القائم فيه مجاز، هو يكفينا هالمقدار. هو احنا هذا ما تريد تثبته، أن كلمة القائم مجاز في زيد الذي انقضى عنه قيام، وثبت المقدار انثبت. انتهى جوابه يا أخي. فخلاصة الجواب، الآخر يقول أنا أختار التقييد، لكن التقييد لا أرجعه إلى كلمة قائم، لا أرجعه إلى المسلوب حتى يصير من قبيل سلب الإنسان الأبيض عن الزنجي. لا لا لا لا لا لا لا. إذا كان هذا المقصود الحق معك معك، سلب الشيء المقيد لا يكون دليل على صحة سلب الشيء مطلق. صحة سلب الإنسان الأبيض لا يكون دليل على صحة سلب أصل الإنسان عن الزنجي حتى يلزم المجازية. الحق معك معك، لكن أختار أحد احتمالات: إما أن أرجع التقييد إلى النفي فيبقى زيد مطلق ويبقى القائم مطلق ويصير هكذا المعنى، في حالة الانقضاء لا ينطبق، فهذه لا ينطبق انقيدها بحالة الانقضاء، لا ينطبق القائم على زيد، وهذا دليل على المجازية. لو كان قائم موضوع عن المطلق يلزم أن يصب على فرده في جميع الحالات، فعدم صدقه في حالة الانقضاء دليل على أنه لم يوضع له بحالة الانقضاء. وإما أن نقول بأن هذا التقييد قيد يرجع من إلى المسلوب عنه إلى زيد، يصير المعنى هكذا: زيد المقيد بحالة الانقضاء لا يصدق عليه القائم. فهذا أيضا ماذا؟ دليل على المجازية، على أن كلمة قائم مجاز في زيد الذي انقضى عنه التلبس. فالسلب بقى ماذا؟ مطلق ولم يتقيد، التقييد في جانب المسلوب عنه، وهذا دليل ماذا؟ على المجازية. ولا لا تطبق العبارة بسرعة. لذلك يقول: وفيه أنه إن أريد بالتقييد، يعني يقول أنا أريد أن التقييد، لكن التقييد الذي أقول به إن أريد أن أردت أنت أو أنت، إذا أردت بالتقييد تقييد المسلوب المسلوب من هو المسلوب؟ قائم، قائم هو المسلوب، والمسلوب عنه ماذا؟ زيد. إن أريد تقييد المسلوب اللي بيقلنا سلب المقيد، سلب الإنسان الأبيض لا يستلزم سلب المطلق أصل الإنسان عن الزنجي، الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق. أعم إبدال أعم خطر شوية، تعبير كبير صعب هذا. إبدال أعم قل لا يلازم، لا يلازم هو صحيح بقى. سلب الإنسان الأبيض عن الزنجي لا يستلزم، لا يلازم صحة سلب أصل الإنسان الذي هو مطلق عن الزنجي. صحة سلب المقيد لا يلزم منه صحة سلب المطلق، بل أعم، بل أعم. بل أعم يعني شنو؟ يعني قد يصح سلب المطلق عند سلب المقيد، قد يصح سلب المطلق، قد لا يصح، قد يصح، قد لا يصح، قد يصح. أعم يعني شو معنى؟ لا يلازم، قد يصح قد لا يصح. إن أريد بالتقييد تقييد المسلوب الذي يكون سلبه أعم من سلب المطلق سلب هذا المسلوب المقيد، أعم من سلب المطلق كما هو واضح، فصحة سلبه وإن لم تكن صحة سلب المقيد، صحة سلب الإنسان الأبيض، وإن لم تكن علامة على كون الإنسان أصل الإنسان المطلق مجاز في الزنجي، مجاز فيه يعني في المسلوب عنه، وهذا المرجع متصيد فيه، مرجع فيه هو المسلوب عنه، ولم تذكر في العبارة. على أي حال إلا هذا صحيح كما قلت، صحة سلب الإنسان الأبيض عن الزنجي لا يكون دليل على ولا يكون علامة على كون الإنسان المطلق مجاز في من في الزنجي. لكن احنا ما نتبنى هذا الاحتمال إلا أن تقييده ممنوع، ما نقيد احنا الشيء شايل، ما نتقيد هذا، ما نقيده. وإن أريد نختار الاحتمال الثاني نقيد السلب، وإن أريد من التقييد تقييد السلب والمعنى أنا بقيت الكياش من كيف يصير، فغير ظاهر بكونها يعني بكون صحة السلب علامته. ليش غير ظاهر؟ بل صحيح يكون علامة، يقول لأن القائم لو كان موضوع للأعم لازمه أن ينطبق على زيد، سواء لاحظنا حالة الانطباق أو لاحظنا حالة التلبس المطلق ينطبق على جميع أفراده، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كل حال في جميع حال يلزم أن ماذا يصدق. فلو كان هذا الفرد وهو زيد من مصادق المطلق في حالة التلبس وفي حالة الانقضاء يلزم أن يصدق عليه في كل حالة، فعدم صدق القائم على زيد عدم الصدق في حالة الانقضاء دليل على أنه لم يضع للعام، مع إمكان هذا الاحتمال الآخر من الممكن أن نرجع التقييد علما إلى المسلوب عنه يعني إلى زيد، مع إمكان منع تقييده يعني تقييد النفي، بل نبقي النفي مطلق أيضا، أيضا نحشن يعني كما نبقي القائمة وهو المسلوب مطلقا وغير مقيد، نبقي السلب أيضا مطلقا وغير مقيد، وإنما نرجع التقييد علما إلى المسلوب عنه، بأن يلحظ حال الانقضاء، يلحظ في طرف، وإن نلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتق وهو ماذا؟ زيد. ها يعني زيد المقيد بانقضاء حال المنطبع عنه التلبس بالقيام، هذا زيد بهذا الشكل ليس بقائم، فيصح سلبه يعني سلب المشتق هو القائم مطلقة، ما السلب مطلق بعد ما مقيد، لا لا لا لا السلب المقيد مطلق بعد ما مقيده مطلقة، السلب مطلق مثل عن زيد لكن عن يزيد، عن يزيد بلحاظ هذا الحال، عن زيد بلحاظ حال انقضائي، كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس. يعني لو زيد لاحظنا مقيد بحال التلبس لا يصح سلب القائم عنه بلا اشكال، يقول كما هذا، هذا لا يصح اذا لاحظنا حال التلبس، لو لاحظنا حال انقضاء يصح سلبه، سلب القائم عنه الثابري. لذلك يقول فيصح سلبه عن سلب القائم والسلب مطلقا يكون يصح سلبه بلحاظ مال الحاني كما يصح سلبه بلحاظ كما لا يصح سلبه. كيف لو لاحظنا حالة تلبس في زيد لا يصح الآن ماذا يصح لو لاحظنا حالة انقضاء؟ فهذا دليل على أنه كلمة قائم لم توضع لزيد حالة انقضاء التلبس عنه. والحمد لله رب العالمين.